من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع آخر فقرة ونحن نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه أو يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد. متفق عليه. قلنا بعد سوق الحديث وذكر ما فيه من الفوائد من حيث بيان الأشهر التي جعلها الله سبحانه وتعالى وعاء للزمن والأشهر الحرم ضمن هذه الأشهر التي جعلها وخلقها الله سبحانه وتعالى للبشر على الأرض، بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة البلد وحرمة الزمان وحرمة العبادة التي كانوا فيها أو اليوم الذي كانوا فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وهذه الأمور التي يقوم بها الإنسان، فالدم الذي هو النفس والمال الذي به عيشه ورزقه والأعراض وهو ما يمدح ويذم في الإنسان، فالعرض يمثل الشرف ويمثل يعني الفضيلة ويمثل الحياة ويمثل الأخلاق، هذا العرض الذي لا ينبغي أن يمس يعني بشيء من المنكرات كالزنا والقذف وما شابه ذلك والغيبة والطعن يعني والسلب مهما كان وجهه، فمحرم كما يجب صونه والمحافظة عليه بالأخلاق والتحلي بالصفات الجميلة ومنها الحياء، فالمحافظة على الفضيلة. والأموال كما تعرفون أن الله سبحانه وتعالى حرم أشياء كثيرة حتى يبقى المال صافي لصاحبه، حرم السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل والغش والرشوة وما يشبه هذا يكون نصب والاحتيال، كل هذه للمحافظة على الأموال، فهذه تسمى الكليات والضروريات التي بها حياة الإنسان وحياة المسلمين خاصة. أما الدماء المحافظة على الأنفس من حيث التزكية ومن حيث اللالة، وكذلك تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الكليات كما بينها في أحاديث أخرى، كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم. وشنو هذه كلية المسلم؟ كلية المسلم هي هذه، كلية المسلم هي الدم والعرض والمال، هذه كلية المسلم، كل المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم، وكلية المسلم هي هذه الأمور التي تقوم حياة المسلم عليها، فلا نجد شيئا آخر يقوم عليها، فهذا بالاستقصاء وكذا، تجد أن الإنسان هو عبارة عن نفس وعرض ومال. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد أكد على قضية الدماء لأن الظلم يقع فيها كثيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنا هنا حبيت نقرأ فقط، وإن كان الكلام مر بنا في غير ما موضع في هذه القضية. هذه يقول الشيخ رحمه الله: وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل رحمه الله. قال: إن قاتل المسلم مستحل لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. يعني بمعنى يستحل ماذا؟ يعتبر الدم الحرام حلالا، الدم الحرام يعتبره حلالا. قال: ففي هذه الحالة كفره كفر مخرج من الملة. وإن قاتله بتأويل، يعني متأولا قاتله بتأويل أو لقصد رئاسة أو لقصد سلطان، فهذا لا يكفر كفر ردة، ولكنه كفر دون كفر. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني بمعنى أن القتال بين المؤمنين لسبب، لتأويل، لتفسير، لأمور يعني مبررات ولو كانت لا تقبل، ولكن هو ما قتله هكذا وإنما قتله بدافع، فقال هذا لا ينفي الأخوة عن المسلمين ويعودون إلى الله عز وجل ونصلح بينهم. وإذا كانوا يعني فرقة ما حبش تدخل في الصلح، لابد على يعني على على المصلح بينهما أن يقاتل الفرقة الباغية، ينضم إلى الفرقة الأخرى التي قبلت الصلح ويقاتل الفرقة الباغية. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأخوة أو الإيمان لا ينتفي عن المقتتلين إن كانوا من أهل الإسلام والإيمان. إذا كان يعني الذين يقتتلون من أهل الإيمان والإسلام فهذا لا ينتفي عنهم، يعني وصف الإيمان إذا كان هذا الأمر من باب التأويل أو قصد شيء من أمور الدنيا. أما إذا كان استحلال الدم هكذا فهذا يعتبر كفرا لأنه ليس له سبب. وهكذا يعني كثير من الفتن التي وقعت في بين المسلمين في التاريخ إنما لها أسباب، ولاية وعزل سلطان وجيب سلطان وهكذا إلى آخره. وشفت الدول الإسلامية المتعاقبة، ما من دولة قامت إلا وقام فيها ما قام. وهذا ليس فقط عند المسلمين، حتى عند غير المسلمين، خاطر كثير من الناس يقول لك أن المسلمين عندهم الفتن. وكان نشوفوا الفتن، خاطر إحنا دائما نركز دائما على تاريخ الأمة اللي رها ضعيفة يعني. والأمة اللي رها قوية في هذا الزمن ماديا، الناس لا تنظر في تاريخها، ينظرون أنها هي المثال دائما، فلا ينظرون إلى سابق أيامها وغابر أزمانها، ولكن ينظرون فقط للمسلمين، الكراهية هذه المدسوسة والمخبوءة في النفوس التي تضمرها الصدور، فيخرجون تاريخ هذه الأمة يقول كلها دم. لو كان نرجع للتاريخ نتاع النصارى، سبحان الله العظيم، يعني الدم للركب، يعني حتى تجد حتى في القرون القرن السابع عشر والثامن عشر وما زالت هذه الأمور موجودة بينها. وهذا قد يأتي إن شاء الله في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يمكن نكون نذكر بعض الأمور الموافقة يعني لهذا الموضوع، نذكر لكم بعض الأشياء وكيفاش قام الإصلاح عند نعم كيف الحريات اللي ناديوا بها وكيفاش قامت وكيفاش قامت، يعني تشوف بعض الأمور يدهش لها المسلم. فهذا أمر ليس بجديد عليهم، فالحمد لله رب العالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بلغوا بما يكون في يعني من الأمور التي ستكون في هذه الأمة. من بين الأمور التي تكون في هذه الأمة أن الناس تقتتل فيما بينها، ما هوش فقط يتسابوا ولا يتشاتموا ولا يضاربوا، حتى يرفدوا السيف على بعضهم ويتقاتلوا يوصلوا للدم، ما ولكن الله سبحانه وتعالى مع هذا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم من فاش عنهم الإيمان. ولهذا هنا لما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قد يرجع الإنسان كافر حقيقي أصلي مرتد عن دين الله إذا قاتل المسلم قاتله هكذا بدون أي دافع ولا سبب ولا تأويل ولا قصد، فعلها هكذا فهذا يستحل، يعني يعتبر باللي الدم تاع المسلم حلال فهذا يكفر. أما إذا فعلها متأولا فلا يكفر، أي لا تفعلوا، كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، بمعنى تفعلون فعل الكفار، تفعلون فعل الكفار، أنتم ما كنتم كفار ولكن تفعلون فعل الكفار. قال الشيخ وهذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، هذا هو الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، فيقال إن تقاتل المسلمون أو نعم مستحلا، مستحلا كل واحد، كل واحد دم أخيه فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية وما أشبه ذلك فإنه لا يكفر كفر ردة، بل يكون كفره كفرا دون كفر وعليه أن يتوب ويستغفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت، وإحنا مرت الفائدة هذه تاع قضية التبليغ والتعليم، وأن الإنسان إذا علم شيئا لابد عليه أن يبلغه ولا يشترط في ذلك أن يكون عالما أو طالب علم أو كذا، المهم أنه فهم شيئا وعلمه وتيقن منه وحافظ دليله في بعض الأحيان فيبلغه، ولا يشترط أن يكون عالما أو داعية أو إماما حتى يبلغ. دين الله لابد أن يبلغ، كل منا كما قلنا داعية لا يحتاج إلى إذن ولا إلى تزكية، وإنما هذه الأمور يحتاجها، بمعنى إحنا منشي ننفي التزكية وننفي الإذن من في وحش، وإنما يكون على مستوى عالي كالقاضي والمفتي، رأيتم في مستوى في هذه الحالة يحتاج إلى، أو مؤسسة حسبة في بعض الأحيان تحتاج إلى إذن وتحتاج إلى مرسوم حتى تداهم أوكار الفساد وكذا إلى آخره، باش ما تقعدش توقعش فتنة، كالشرطة اليوم لما يجول دار فيها فساد وفيها كذا لابد لهم من إذن وإلا يوقع فيها أمور هذه. أما إذا كان الأمور بسيطة على مستوانا هكذا الاجتماعية ونشوفها يعني فهذه لا تحتاج إلى إذن، والتبليغ كذلك في الدعوة لا يحتاج إلى إذن ولا إلى تزكية. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، فقال وإن قضيبا من آراك. رواه مسلم. طبعا هذا الحديث فيه من الترهيب البالغ لمن أخذ شيئا بغير حق من أخيه المسلم. وطبعا لما نقول من أخيه المسلم مرت الإشارة أن هذا الحديث أو هذا الوصف أو هذا القيد لا مفهوم له، بمعنى لا يقال أنه قال من امرئ مسلم، بمعنى يجوز أن تفعله مع غير المسلم، لا يفهم هذا. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، هو بيمينه ولا بغير يمينه، اليوم رامي ماشي حتى يستعمل اليمين نتاعو باش يدي حاجه، الناس يتدي بالورق، مفهوم يعني تفضلنا، يعني ممكن الانسان يخرج حاجه ياخذها يعني ماهوش بيمينه، يعني ياخذها بشيء اخر رايت. فالسرقه تقع والنصب يقع والاحتيال يقع ماهوش باليمين، فهذا وصف ثاني كذلك وقيد لا مفهوم له، يعني قد يأخذ بشماله قد يأخذ بفمه رأيت نعم. ولكن الغالب هكذا أن الإنسان يستعمل يده في الأخذ، لأن الأخذ لا يكون عادة إلا باليد ويكون باليمنى. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، أوجب الله له النار يعني جزاؤه النار إن لم يتب أو يرجع حق الناس، فهذا هو الجزاء نتاعو. وحرم عليه الجنة، هذا ليدي حق الناس. فقالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، وهذا محل الشاهد، ولو كان شيء بسيط، إنسان يدي حاجة بسيطة، ها؟ واحد يرفد قلم، واحد يرفد مثلا كراس، واحد يرفد برغي بولون ولا مفك ولا كلاب، رأيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو عود من أراك، وشنو عود من أراك؟ سواك، طرف نتاع سواك، غصن نتاع شجرة، تديه بغير الحق الله سبحانه وتعالى، تديه لخوك المسلم بغير حق. فالله سبحانه وتعالى يحرم عليك الجنة ويدخلك النار. على كل، الحديث هذا رغم أنه شوف في الأمر بسيط، هذا حتى ينتهي الإنسان عما هو أكبر من هذا، يلفت انتباهك إلى الأمر اليسير حتى لا تتعدى إلى ما هو فوق وما هو أعظم وما هو أكبر، كالذي يأخذ قطعة أرض، والذي يأخذ سيارة، والذي يأخذ منزلا كاملا يكتبه على اسمه ويحرم الورثة منه، أو إنسان يسرق من شركة، أو يسرق يعني من مؤسسة ليس له أن يأخذ شيئا. ولهذا هنا ترجع كامل أمر عقائدي، أمر قلبي، وش عندك أنت في القلب من إيمان ومن استحضار لمراقبة الله عز وجل، والصفات أنت ربي عز وجل، والأسماء أنت الله عز وجل اللي راها تأثر في القلب أنتاك، بحيث أنك ما تدناش للشيء ولو كان يسير، ما وش أنتاك ما تدناش ليه. هي القضية مشغة، هي لا يتصور أن الإنسان يأخذ عود آراك، قد لا يتصورها الإنسان، لأن باش يوصل يدي عود آراك هذا الإنسان مشي فقط يدي العود تاع الآراك، هذا وصل للمستوى أنه يأخذ كل شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على البسيط، نبه على البسيط حتى يلتفت الإنسان وينتبه لما هو أعظم، يلفت لك النظر نتاعك إلى ما هو أكبر. وإلا إذا كان وصل الإنسان يأخذ عود آراك لما عنده حتى قيمة ويخبيه كأنه شيء لم يكن، سرقة وكذا، هذا أطمع في العود تاع الآراك، إذن دليل على أنه سيطمع فيما هو أكبر. وكان واحد المثل يقوله عندنا بالقورية تاع الكفار بيذلهم، يقول لك اللي وما يقولوا بالقورية، على كل حال يدي حبة بيض، حبة بيض قادر يسرق ماذا؟ فرد ولا لا؟ اللي يسرق حبة بيض يسرق فرد، كي فول نف فول ان بوف، يقول لك يدي بين قوسين والله يذلهم، يعني فاللي يسرق حبة بيض يسرق الفرد. وصح الإنسان إذا وصل أنه عنده الشجاعة يدي حبة بيض يمسكيها، قادر يدي فرد وما شاف كيفاش يبليه، على كل حال ما شاف كيفاش يدير له يخزنه، عنده الشجاعة والجرأة في الباطل. ولهذا كان يقول عمر أنا أتعجب من جلد أهل الباطل، يعني واحد مبطل في الباطل وعنده الشجاعة، واحد في الحق ما عنده الشجاعة، يعني قال لك أنا ندهش لهذول عندهم الجلد، جلد أهل الباطل وعندهم الجرأة. أنه فإذا كان وصل الإنسان يدي عود آراك ويخبيه، إذا النفس نتاعه خبيثة. نعاود نربط لكم المفهوم هذا بمفهوم آخر، سمحوا لي راني هنا شغل معلم يعني شغل في المدرسة. نرجعوا لواحد الدرس درناه من قبله في قضية إماطة الأذى عن الطريق. واحد اللي يوصل مثلا، وهذه ونبه عليها الشيخ رحمه الله، قال الذي يصل أنه ينزع شيء يؤذي المسلمين في طريقهم، هل يستطيع أن يؤذيهم بلسانه؟ يجرأ أنه يؤذي الناس باللسان؟ ما يؤذيش. هل يوصل أنه يستعمل يده يضرب إنسان؟ مستحيل. يسب إنسان؟ مستحيل. يعني حب يقول إذا كان واحد وصل باش ينحي زجاجة من طريق ويديرها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يوصل باش يزيل الأذى عن طريق المسلمين في الأمر البسيط، ما يقدرش أنه يدير ما هو أعظم، يؤذي جاره مثلا، يظلم جاره، تزجاجة نحيها عتريق وجارك تظلمه. بعنا هذه لا تتماشى مع هذه، فتمشاش. فكذلك هنا واحد اللي يتقي الله في عود آراك يقدر يدي ما هو أكبر، ولكن الذي لا يتقي الله في عود آراك وهذا قد لا يتصور، فهذا يستطيع أن يفعل ما هو أكبر وما هو أعظم وما هو أشد. رأيتم؟ والقضية مربوطة قاع بما في قلب الإنسان من خوف الله سبحانه وتعالى واستحضار المراقبة على الله عز وجل بقدر ما في القلب. واش كاين في القلب الذي يحملك على أنك ما تديش عود الآراك؟ كما كنا نديره في آثار الإيمان، عندنا واحد الدرس مع السنة الأولى في آثار الإيمان، يقول لك للإيمان آثار وعلامات تظهر في الإنسان، منها أن الإنسان يستحضر ماذا في الأصول الستة اللي ذكرها جبريل في الإيمان، في أصول الإيمان ذكرها وأركان الإيمان ذكرها جبريل، لأن العقيدة نتاعنا شيء بسيط ولكن عنده تأثير عظيم. أن تؤمن بالله، وفي الله عندك أشياء كثيرة تآمن بها، الإيمان بالله كذات إلهية موجودة معبودة، ولكن عندها آثار واحدة أخرى من حيث الصفات ومن حيث الأسماء ومن حيث كذا، كيفاش الإنسان يستحضر مراقبة الله له ويستحضر وجود الملائكة الكتابة معه، هو أمر بسيط بصح كيفاش تعظمه في قلبك، هذا هو الإيمان، كيفاش تعظم هذا الأمر لدرجة أنك تستحضر وجود الملائكة الذين يكتبون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأنا نقول التلامذة مثلا خرج قاع القسم وبقات مقلامة انتروس فيها فوق طابلة، انت احنا نعرف شكون التلميذ اللي نساها. يا هل ترى واحد اللي يستحضر مراقبة الله تعالى ينجم يرفد هذا الأقلام هذا ولا المقلامة ويديرها في المحفظة نتاعو ما يستعملهاش هو، صحيح في الدار يمدها لأخته الصغيرة ولا أخوه الصغير وكذا ويستحلها عادي ومرتاح، إذا كان يستحضر الإيمان ويعرف باللي الله تعالى ويراقبه ويعلم أن كل شيء راه مكتوب. إيمان بسيط، يعني تأثير تاع الإيمان بسيط، إيمان بالملائكة. غدوة من ذاك يجيب هذه المقلمة وقال أني أحفظتها لصاحبها، قال خذ شيء. اللي يستحضر ربي في مثل هذا الأمور مراقبة الله في هذا الأمر ويستحضر كتابة الملائكة الذين يشهدون عليه في كل تصرفاته، أنا أظن بلي أي شيء بسيط ما يقدرش يديره في جيبه ويضرب النح. شوف يعني العظمة. إذا القضية ما إيش قضية الشيء كبير ولا شيء صغير، وش كاين في القلب؟ إذا كان إيمانك بالله عز وجل واستحضارك الأسماء الله وصفاته وكذا تعبد الله حقيقة من خلال هذا الرقيب الحافظ إلى آخره، تجد أن هذا الأمور هذه عندك تولي آلية يعني أمور آليا هكذا أنت مخدوم هكذا تولي ما ترفد حاجة، الشيء اللي عند ما وليك يعيك، قال أنا هذه ما نديهاش خطر ماشي نتاعي، وإذا رفدتها نحتفظ بها ونخبيها حتى أعطيها لصاحبها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو عود آراك، حديث بسيط ولكن هذا هو المفهوم نتاعه العظيم. لا تنظر للمعصية كما قال السلف، ولكن انظر إلى من عصيت، شوف شكون عصيت، ما تشوفش للمعصية حاجة صغيرة ولا كبيرة، وهذا هو المفهوم أنك تنظر من عصيت، المخالفة هذه وقعت في حق من، ما تشوفش للمخالفة في حد ذاتها، ولكن شوف هذه المخالفة باش راهي مرتبطة، راهي مرتبطة بعقيدة كاملة منظومة كاملة من العقائد من الإيمانيات، حاجة بسيطة بصح راهي منظومة كاملة، راهي مرتبطة بمنظومة كاملة من الإيمان، يعني بمجرد أخذك عود الآراك راك تحطم في مبنى كبير، بناء عظيم راك تحطم فيه بحاجة صغيرة. نعم. والحديث الذي بعده وعن عدي بن عمير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا لا يأتي به يوم القيامة غلولا يأتي به يوم القيامة فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى رواه مسلم. هذا الحديث كذلك في الأمور التي ينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كذلك من الظلم، على الأقل أن الإنسان في هذه الحالة قد ظلم نفسه وفعل شيئا بينه وبين الله، ولو لم يتعلق هذا الأمر يعني في العموم بالإضرار بإنسان يعني خاص، ما أقصد ضر بإنسان خاص هكذا معروف، ولكن راك ضر بعموم الأمة، ولو لم تشعر الأمة بهذا الضرر ولو لم تشعر الأمة بهذا الضرر، ولكن هذا إن تكرر منك أو من غيرك أو تعدد في الناس أو هناك من يشبهك في مثل هذا التصرف سوف يلحق الضرر، لأن يكون ضررا قويا مؤثرا في الأمة عموما. ولكن هو هكذا لما يكون عمل انفرادي قد لا يضر، قد لا يضر في الأمة ولكن ولا تشعر به الأمة فردا فردا، ولكن لابد على الإمام أن ينبه لهذا، لأنه إذا فسح أو اتسع الخرق كما يقال فبعد ذلك يقع الضرر الأكبر في الأمة. وهذا فيما يخص الأموال العامة، في الأموال العامة يعني الأموال نتاع الأمة، موش أموال تاع فلان دون فلان ولا يعني على كما يقال على جهة البدل. قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه. شوفوا هذا تنبيه كما مر بنا في الحديث الأول، عود أراك قلت لكم فما فوقه، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا يعني هذا الحديث يؤكد هذا المعنى مخيطا فما فوقه. المخيط هو شنو؟ الطراح ولا الإبرة؟ الإبرة اللي استعملناه في أمر وأعطينا له منصب في الدولة يعني يشرف على المال العام ومسؤول على الأمور التي يعني هي من حقوق الأمة على العموم، قال فكتمنا مخيطا يعني ادى حاجة وخباها، كتمنا بمعنى خباء وكتم ذكر شيء لابد أن يذكر في قائمة الموجودات في الخزينة أو في غيرها أو في أي مستوى. قال مثلا إحنا عندنا في المسجد هنا عندنا 4 سوايع الساعات هذه المعلقة، عندنا 4 ولا 5 مثلا، عندنا هذا وش يسموهم هذو الفرفارات هذو وش يسموهم مروحيات، والله وش يسموهم مروحيات اللي يطيروا بهم. المهم قال عندنا 5 ولا 6 وهكذا المكيفات وغيرها، فعندنا سجل نذكر فيه كل ماذا الأمور الموجودة في المسجد، الأمور المادية يعني نعددها. قال واحد يجي مثلا قال يا هذه ما تذكرهاش هذه نديها أنا، هذه الخزينة. الخزينة عبارة ماذا؟ عن إحصاء تحصيل الأمور، فحاجة تعجبك ما تذكرهاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم مخيط برا، وهذا الشيء اللي خلينا نخافه احنا في بعض الأحيان، الإنسان ماهوش من باب يقصد أنه يدي ولا متعمد أنه يسرق ولا يكتم، ولكن استهتارا يفعلها هكذا بدون قصد، يقول لك هذه ولا غنحتاجها نكتب بيها ولا نديرها ولا هذا يقع كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كتمنا مخيطا، باش ينبهنا على أن الأمر ماهوش سهل، وهذا في الأموال العامة ماهوش حتى في الأموال الوقفية ولا هذه في الأمور العامة، في الأموال العامة نتاع الناس في الخزينة. قال يأتي به يوم القيامة، تجيبوا معك. احنا ذكرنا حديث من اللتبية، يجي واحد رافد الشات، واحد رافد الجمل، واحد رافد البقرة، انت تجيب معك البرا وجاي، لا يتصور هذا. قد لا يتصور. سبحان الله العظيم. ولهذا ما كانش اللي يسرق البلاء في الحقيقة في الغالب يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم راه ينبه على ما هو أعظم، لأنه لي يوصل يدي لبرة ويخبيها وكذا، هذا عنده طوية فاسدة، هذا قادر يخبي ما هو أكبر، لأن البرة في حد ذاتها ما تتخباش، هي راهي مخبيها وداها ما تتشافش، كما نظرك هكذا ما نقدرش نشوف البرة، ولكن الله تعالى يسجلها عليه. قال فما هو أكبر يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود لما شاف الخطورة، شوفوا الصحابة من الأنصار رضي الله عنه مهما كان يعني اسمه، قال كأني أنظر إليه، الصحابي يقول ليروي الحديث، قال كأني أنظر إليه، وهو لما كان الصحابي يروي في الحديث كما راني نروي لكم أنا في الحديث، فقال كأنني راني نشوف في هذاك الإنسان اللي قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اقبل عني عملك، انت راك كلفتني باش نكون موظف في الدولة، انا يا رسول الله ما نقبلش هذا العمل، الى هذه هي المحاسبة انا ما نقبلش، يعني حاجة عظيمة. هو لا يعني انه رفض امر النبي ولا تكليف النبي له، وانما شاف بلي الامر عظيم، لبرا يحاسبني ربي سبحانه وتعالى ونجيب بها يوم القيامة، اذا هذا تكليف عظيم، يحاسب ربي حتى على الإبرة الصغيرة هذه، إذن أنا ما نقدرش، لا وزن لها هذه، لا وزن لها، ويحاسب الله عليها، إذن أنا ما نقدرش نتحمل مسؤولية كهذه، أو مش كما احنا على رصاننا مباشرة ولا لا، غير اللي يقولوا له هاك أنا فتحنا لك المجال، الناس تعظم المسؤولية وتعظم التكليف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علاش لماذا أردت أن ترد هذا العمل ولا تقبله؟ فقال الصحابي سمعتك تقول كذا وكذا أن الله يحاسبنا حتى على الأمور الصغيرة يأتي بها العبد يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقوله الآن، وزيد نعود لك هذا الكلام، ها زيد اسمع مني درك مباشرة نأكد لك الكلام، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، اللي استعملناه على أموال الناس وخاصة الزكاة وجمع الخراج وغيرها من الأمور التي تدخل الخزينة تاع الدولة، حذاري ثم حذاري تدي منها شيء، فلتأتي بالكثير والصغير أو الكثير والقليل وتدخله الخزينة ولا تأخذ منه شيئا، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. والشيء الذي أمرتكم أن تأخذوه من الناس وتبلغوه الخزينة وتوصلوه أو توصلونه الخزينة، فهذا ينبغي أن يؤخذ ويعمل، وما نهيتكم عنه كما جاء في حديث أبي موسى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قالوا وإياك وكرائم أموالهم، فإنه ليس بين يعني المظلوم والله سبحانه وتعالى في الدعاء حجاب، ليس بين دعوة المظلوم بين الله أو وتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهي عنه انتهى، بمعنى لا يتجاوز حدوده في هذا المنصب فيأخذ أشياء لم يؤمر بأخذها في الزكاة أو في غير الزكاة كالخراج وأموال هذه التي تؤخذ من يعني من أملاك المسلمين أو دولة الإسلام اللي عليها ناس، يعني الدولة تجعل ناس يخدموا أرض ولا يخدموا شيء معين ويعطيهم النصيب تاع الدولة، يعطيهم النصيب تاع الدولة، فكاين عمال يقوموا بجمع هذا الأنصبة ويدخلوها البيت مال المسلمين، أو مثلا الأموال التي تؤخذ كذلك من أهل الكتاب وغيرهم، فهذه كلها تحصى وتدخل بيت مال المسلمين وما لازمش يخص منها ولا شيء. وحذار الإنسان يأخذ أشياء لم يؤمر بأخذها، كاين حدود في هذا الأمر. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أعاد له الكرة وبين له أن هذا هو العمل، اللي قبل واللي ما قبلش باش مسؤولية عظيمة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، وهذا مر بنا نظن في رواه مسلم. وهذا فيه فائدة جديدة، يعني فيه فائدة جديدة وإن كان مرت بنا في أوقات مضت. هذا الحديث في يوم خيبر، وخيبر غزوة كانت، خرج النبي صلى الله عليه وسلم لليهود في السنة السادسة أو السابعة للهجرة، خرج لليهود يقاتلهم في خيبر، فأقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد، يعني من الذين سقطوا في القتال توفوا، وهذا خرجوا مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم خيرة الناس، ومع هذا قال فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا شهيد شهيد شهيد كلا، هذا هذا نخراني، يعني رأيته ماذا؟ إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، وجاءت رواية أنهم فتشوا حقيقة في متاعه فوجدوا عباءة، كما مروا العباءة هي ما يلبس يعني المفتوح هذا الذي يلبس، قال يقولوا أنها تكون مخططة، فالعباءة لها أوصاف عندهم، ماشي كل قميص عباية كل حاجة عباية، لا كان لباس خاص يلبسه العرب يسمى عباءة. الإنسان كيكون يقاتل ويطيح مثلا في أمور هكذا قدامه يرفدها يديها يخبيها، راه في ساحة نتاع قتال وأمورها توقع، هذه أسلحة هذه أموال هذه ألبسة هذه كذا إلى آخره، يرفد حاجة يخبيها، وهي لازم تدخل ماذا؟ تدخل في الغنيمة وفي الفيء، وتجمع ثم تقسم بالسوية على المسلمين. فهذا ادى حاجة وخباها نفسه، نعم، مما ينبغي أن يدخل في القسمة العامة نتاع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمحهم قالوا شهيد، قال كلا هذا مو الشهيد، هذا في النار، رأيته في النار. كيفاش؟ السبب قال سرق عباءة في القتال، سرق عباءة وخباءها، قال غلها وخباءها عنده، يعني سرقها وأخفاها في متاعه. فالفائدة في هذا الحديث أن القتال في سبيل الله والموت في سبيل الله، مش القتال والموت في سبيل الله، قد لا يجعل من الإنسان شهيدا إلا إذا ماذا أراد الله سبحانه وتعالى وشاء الله عز وجل أن يكون هذا العبد شهيدا، فنحن نقول هذا شهيد إن شاء الله إذا حب ربي سبحانه وتعالى، لأن الضمائر لا يعلم والسرائر لا يعلم بها إلا خالقها عز وجل. ما تقدرش تعرف الإنسان هذا على أي أساس جاهد وبأي نية قاتل وعلى أي قصد خاض هذه المعركة ومشى مع وخرج مع الخارجين وقاتل مع المقاتلين، ما هي نيته؟ ما هو قصده؟ فنحن لا نعلم. ولهذا لما يقول الإنسان فلان شهيد وفلان شهيد، الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم استوقفهم قال هذا ليس بشهيد، هذا مو الشهيد، هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم قتال مع الكفار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع مثل هذه الصور وهذه النماذج، فما بالك في أيامنا اليوم لما نقول ماذا؟ نوزع الشهادة هذه على الناس هكذا بالمجان، وكل واحد فاش سقط وكل واحد فاش مات وكل واحد فاش كذا، كل واحد واش كانت النية نتاعه، وما أكثر النيات والمقاصد في هذا الزمان. وفي زمانهم ما كانش الأمور محصورة، يعني كاين الكفار كاين المسلمين، واش كاين الصحراء البيداء، واش ما كان فيها لا رئيس لا جيش لا جنرال، لا تعلق لا ما تعلقش إلى آخره، يعني ما فيهاش، يعني قال واحد يولي مثلا كذا ولا يعني راك تقاتل وهكذا. فتصور لما الإنسان ما كانش دنيا ولا كاين كذا، ومع ذلك الشهادة هذه راهي تتقطر تعصر عصر، بمعنى ما تمج هكذا برك. فكيف في زماننا اليوم يعني توزع الشهادة؟ وهذا فيه يعني في الحقيقة تمييع لمثل هذه الأحكام التي ينبغي ألا تعطى إلا لمن يستحقها، وحتى ولو هناك من يستحقها نضيف بعد الاستحقاق إن شاء الله بإذن الله ونرجو له ذلك، نرجو له ذلك. يعني إن مات رجل هكذا في أمر تعباين في سبيل الله الظاهر نتاعو، نرجو له أن يكون من أهل الجنة، نرجو له الشهادة، نرجو له كذا. احنا هكذا، وكل من قتل في كذا فهو شهيد على العموم، بالعموم هكذا، وهذه بيناها. أما أنك تقول فلان ابن فلان شهيد فهذه ليست لك وليست لي، وما كحتى واحد يجي يقول لنا واش راكو تقولوا هذا، واش هذا الكلام اللي راكو تقولوا فيه. احنا نقولوا من رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه مبثوثة في كتب العقيدة عندنا، ما يعني المسائل التي ألحقت بالعقيدة، من بين المسائل التي ألحقت بالعقيدة هذه المسائل، من بين الأمور الحكم على المعين بالجنة أو الحكم على المعين بالنار، الحكم على المعين هذه من المسائل التي ألحقت بالعقيدة. نعم، من المسائل العقيدة اللي نبهوا عليها العلماء، حتى ما نقولوش فلان راه مرحوم راه في الجنة وفلان راه في النار، لا يجوز لنا. ولكن على العموم الإنسان لما يقول هذا فعلهم فعل الكفار، وكل وربي قال كل من فعل هذا فهو في النار، وكل من فعل هكذا فهو في الجنة، وهذا نحسبه من أهل الجنة لأنه ختم له بعمل صالح، كانت الخاتمة نتاعو عمل عمل صالح فهو في الجنة إن شاء الله، وهذا اختم ربي سبحانه وتعالى اختم له بعمل أهل النار فهو في النار إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن لم يجنبه الله عز وجل النار فهو في النار. أما أنك تجزم أنه في النار فلا يجوز لأحد أن يجزم على معين في النار، حتى أنه نبه العلماء حتى الكافر، الكافر فعله فعل أهل النار، ولكن كمعين هكذا في النار حتى هذا لا يكون، حتى هذا لا ينبغي أن يكون. ولكن تقول في النار وبئس القرار، يعني لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مروا على الجبان نتاع النصارى والكفار وكذا، قال بشرهم بالنار، بشرهم بالنار، ولكن موش فلان على الخصوص، فلان على الخصوص قال فلان ابن فلان راه في النار، هذه لا يعلم بها إلا الله عز وجل، ولكن على العموم في النار، على العموم. نعم، هذا الحكم على المعين أنه في النار هذا ليس يعني من اختصاصنا وليس من الأمور التي كلفنا بها، ولهذا حتى الشهادة لا تعطى هكذا. فالشهادة هذه، وحتى في أيامنا هذا لما ولو الشباب يدروا يسقطوا ويطيحوا كذا، وهذا الثورات لا يتوقع، يقول لك شهادة شهادة، استشهد كذا ومات كذا، واستشهد واستشهد واستشهد. الشهادة هذه أولا لا تكون إلا في قتال يكون في سبيل الله عز وجل، لا يكون من أجل كرسي ولا من أجل سياسة ولا من أجل مادة، من أجل الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في هذا، قال الذي يقاتل مثلا شجاعة، الذي يقاتل من أجل المال، الذي يقاتل رياء، الذي حتى يرى في الناس سمعة وكذا، قال هذا قاع ماذا كلهم ما راهمش في سبيل الله. من قتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى فهو في سبيل الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم شكون الإنسان اللي يكون في سبيل الله، وهذه بالإجماع تاع المسلمين. وإذا يحب واحد يدير إسلام خاص به ويسر بالشهادة يسر بها كما يحب، أما نحن فهذا هو. وإحنا على كل حال حتى الذين رام يموتوا الآن والدم لا يقع في بلاد المسلمين، إحنا نرجو لهؤلاء أن يتجاوز الله عنهم وأن يغفر لهم وأن يجزي الظالمين الجزاء الذي يستحقونه هم أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك هذا الأمر عن المسلمين ويرفع هذه الفتن عنهم، والظالم راه حسابه معروف والمظلوم راه عنده حق وما يضيعش عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا ماهوش مبرر باش الإنسان يضفي مسحة نتاع دين ونتاع هالة نتاع شرع على مثل هذه الأمور التي تحدث باش نزيد نحرض الناس للقدام. شغل هذاك اللي قالهم اللي يموت في البحر وراو قاطع لفرنسا ولا قاطع لإسبانيا ولا ماشي يعني قاطع رايح الحراقة كما يسموه، قال واللي يموت ويغرق راه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الغريق شهيد، واللي وقع عليه الهدم، الهدم والحرق والغرق شهداء فهم في حكم الشهيد، شهداء الأجر. فتروح انت تقول مثلا الذي يقطع بلاد الكفر ويغرق شهيد، قاع الناس تروح تستشهد. يعني إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، يعني إما توصل لبلاد الكفر هاك انتصرت، وإما ماذا؟ شهيد. حنا نسأل الله تعالى أن يغفر لكثير من المسلمين اللي ماتوا وغرقوا في مثل هذا الله. ولكن أن الإنسان يقول شهداء حتى ولو كانوا شهداء، شهداء ما تقولهاش. علاش؟ من باب سد الذريعة، سد الذريعة. وسبحان الله العظيم، هذه من الأمور اللي يخذوا بها العلماء. يقول لك صح الشيرة هو مشروع وباين مثلا جائز، ولكن يديروا أسباب وكذا، يقول لك حرام ما يجوز، باش ما يفتحوش الباب للناس أنهم يوصلوا إلى ما هو أكبر، فيسد ماذا؟ الأسباب الموصلة إلى الحرام، وراه رايح هذا. فإذا هو يقول لك شهيد، بمعنى أنت زدت أيدو على ما على الأمر الذي يفعله، والناس يتموت غرقا، هم يلقطوا فيهم الآن البحارة منين داك يجبدوا الشبك يلقاو الناس ميتة، حتى ولو الكفار يخرجوا يسيحوا قالهم ماتوا 10 راهم غرقوا 12 هم كذا إلى آخره. فهذا كله الناس شوف كيفاش. احنا نسأل هؤلاء المغفرة، ربي يرحمهم ويغفر لهم، ولكن كذلك ربي يتجاوز على هذا الناس اللي راهم يخرجون بواحد الفتاوى عجيبة يعني. والأحاديث في الذهاب إلى بلاد الكفر والآيات القرآنية في بلاد يعني في الذهاب إلى بلاد الكفر راها باينة يعني. الآن لما الآن الدول الأوروبية راها في أزمة كبيرة مالية، كاين يقولوا بلي هذه الأزمة يعني أزمة مفتعلة حتى يمصوا أموال المسلمين، ولكن احنا نقولوا بلي هذه الأزمة حتى ولو كانت مفتعلة من طرف اليهود إلا أنها فيها يعني نسبة كبيرة حقيقية، أزمة حقيقية. ولو كانت سوريا في بعض الأحيان تدخل فيها نوع من السياسة، ولكن هي أزمة حقيقية. لهذا راح نشوفوا كثير من الناس اللي هاجروا بلاد الكفر راح يعاودوا يولوا لأوطانهم، وتولي المعيشة هنا أحسن في بلاد المسلمين اللي هي ضعيفة وفقيرة بالنسبة لهم، ولكن غنية من جهة واحدة أخرى. راح يعاودوا يولوا باش تشوفوا بلي هجرة كثير من الناس إنما هي هجرة مادية طالبا للخبزة، ليست هجرة دينية أو هروبا من الفتن أو هروبا من السياسات الجائرة، وإنما في الغالب هي هجرة مادية، كما هو التغيير اليوم تغيير مادي، المطلوب أن يكون تغييرا ماديا. فكذلك الهجرة إلى بلاد الكفر إنما هي بدافع المادة وليست بدافع آخر، لهذا سيعودون إلى أوطانهم وتولي الحرقة من هناك إلى هنا، ويقولوا الكفار يحبوا يستثمروا هنا ويعيشوا هنا، وراهم بداوا يدخلوا إلى بلاد المسلمين، لأن المعيشة الآن راهي في بلاد المسلمين. احنا متخلفين، هما قالك احنا متخلفين، وإن كان احنا يعني متخلفين تكنولوجيا ولكن أغنياء ماديا، ولهذا راح يجوا يعاودوا يرجعوا لنا لهنا، ونشوفوا كيفاش راح يفتيوا بالشهادة للناس اللي راهم حارقين وماتوا، نشوف كيفاش راح تولي الفتوى الأخرى. راح يقولوا بوجوب الدخول وتحريم القعود في بلاد الكفر، راح تموتوا بالجوع، تعودوا تدخلوا لهنا، وإلا ماذا؟ قتل النفس حرام. راح تولي تغير الفتوى، راح نشوف واحد الفتاوى عجيبة تتغير، قتل النفس حرام ولابد هكذا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم، هذا هو يعني غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. راح تغير الفتاوى هذه، لأن تنزيل الفتاوى هذه على مثل هذا الواقع المضطرب لا تنسجم، بالتالي راهم يجيبون بحث الفتاوى الشاذة. فهكذا صارت الآن هذه الشهادة يعني تعطى لبعض الناس اللي يموتوا متكيفين المخدرات، واللي راهم يموتوا شاربين الكاشيات هذو الأقراص المهلوسة، وراهم يديروا في الفوضى، كيموت محروق ولا يموت مقتول ولا ضرب روحه بسكين ولا يستعرض القتل، يستعرض يدير قتل استعراضي لنفسه، قام يسربوا لهم ثاني الشهادة. نعم، كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباء. وإحنا نقول كثير من الناس لم يقولوا عليهم شهداء راهم أكثر من اللي ادعى عباء أو خباها. خليها في المسطور، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا وعنهم. هذا واش نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا لما نتكلموا هذا الكلام مش نتكلموه تشفيا، إحنا ما نتشفوا في الناس والله، يعني وإنما نقول شوف يعني الهوة السحيقة بيننا وبين الدين نتاعنا، البون الشاسع ابتعدنا عن ديننا بقدر الابتعاد هذا الزمان عن عهد النبوة، بون شاسع بيننا وبين ديننا حتى صار الدين هذا يستهلك في الأمور يعني المخزية. نسأل الله السلامة والعافية. وعن أبي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أو يسأل إذا كان قتل في سبيل الله، والناس راهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم والقتال تاعهم في الظاهرة وفي سبيل الله، ولكن هو يسأل هو إن قتلت في سبيل الله الناس تحرى لدينها تكفر عني خطاياي؟ يعني كفر الله سبحانه وتعالى عني سيئاتي وذنوبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. صابر ومحتسب ومقبل وغير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ عود لي كيف قلت؟ يعني تقتل في سبيل الله تكفر عنك خطاياك؟ وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القيود حتى باش يكون في سبيل الله لازم يكون صابر ومحتسب يحتسب الأجر عند الله وصابر على ما يصيبه من جرح ومن كذا قطعت يده أذنه حتى يطيح في الأرض يثخن بالجروح وكذا هو صابر ما يشكيش، والقتال بالسيف وركوب الحصان أو بالوقوف على الأرجل أو ماهوش كيما في الدبابات والطائرات وتعبز الزر تضغط على الزر وترمي، لا راهو حاجة صعيبة كثير كثير كثير بزاف تحتاج إلى جهد. والناس كان القتال نتاعهم يدوم من طلوع الشمس إلى غروبها أو ما بعد، والإنسان ثابت في القتال صابر محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وحذاري تهرب حذاري تولي الأدبار مقبل غير مدبر. ثم قالوا أعد علي يعني ما سمعتكش مليح وش قلت لي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم. إلا الدين يعني هذه الشروط كلها وبالك واحد يكون يسالك فراك، بالك واحد يكون يسالك دينار ولا درهم، يا رب يقضي عنا الدين يا رب حذاري، لأن هذه الأمور كلها ومع هذا ما تكونش من أهل الجنة يعني ما تكونش من الأوائل، يحبسوك عند الباب انت ولي انتظر هناك. علاش؟ راي عندك ماذا؟ وثيقة مكتوب فيها دين فلان بن فلان راه يسالك، روح شوف كيفاش تقضي المشكل معاه وتعالى تدخل الجنة. هذا مقبل غير مدبر محتسب صابر وأي قتال، ومع هذا شوفوا الدين كيف يحبس صاحبه، يحبس صاحبه عند باب الجنة ولو كان شهيدا في سبيل الله. والشهيد ما نقدروش نصوف أو جاي الأبواب واش عنده من يعني من نعيم عند الله، واش عنده من شفاعة عند الله، يعني يشفع في عائلته يشفع في أناس في الأنفس، ومع ذلك عنده صلاحيات وامتيازات كثيرة كما يقال بلغة العصر اليوم، ولكن مع هذا يوقف عند الباب وينتظر حتى ماذا؟ يقضي الدين، إما أن يقضي الله تعالى عنه وإما يقضي هو بنفسه بحسناته أو كذا. ولكن يعني هذا حتى نتصور يعني عظم الدين، والدين هنا هذا هو محل الشاهد، هو الظلم، تظلم إنسان ما تمدلوش حقه، رأيتم؟ فالدين ساقه هنا لأن كثير من الناس ساقه في هذا الباب تاع الظلم، لأن كثير من الناس يظلمون الناس في قضية الحقوق والأموال وما يردوش الدين، رأيتم؟ ومليح لما الإنسان يذكر خاوته ثاني، أحيانا ندي 10,000 على أخويا ولا 20,000 على أخويا، أنا ننسى مثلا أنني ديت وهو ممكن أو لا يبني في قلبه وممكن أو كذا، هذه نذكر بها دائما يعني لخاطر في بعض الأحيان الإنسان يسلف الخوه إما يسمح له وإما يروح يذكره يقول له يعني راك ديت عليا في يوم الفلاني مال كذا، مفهوم، ولا ديت عليا شيء باش تخلصني ما خلصتنيش، ولا ديت كذا. نذكروا بعضنا بعض باش نعرفوا النيات وراها رايحه، خاطر في كثير من الاحيان الناس تنسى، واحد اللي يدي ينسى، ولا مثلا انا نذكر وانت تنساني، انا ديت عليك مثلا 1000 دينار بصح انت نسيتها، يعني نسيتها وما حوستش عليها. انا نجي نقول لك يا اخي العزيز انا ديت عليك 1000 دينار في يوم ما، تاخذها ولا راك سمحت لي فيها؟ قال لي والله اني مسامح لك فيها، انا نسيتها وراني مسامح لك فيها. فهذا يذكر وهذا يذكر، ما يقولش الانسان خلاص هو نساها ما انا ما نهضرلوش عليها، لا هضر له عليها، لان اذا كان هو نساها الله تعالى راهي مجرده عنده سبحانه وتعالى، مكتوبه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فنسال الله تعالى ان يقضي عنا الدين، يعني الدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه، ها كان يتعوذ من الدين، لان الدين يقهر الانسان ويخليه دائما مذلول امام الناس. الدين يخلي الانسان دائما صاحبه منكسر الظهر متعطئ الراس امام الناس، غير يشوف لسانه يحط راسه ما يقدرش يقضي. فذل كبير الدين هذا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منه، ومر بنا يعني خطب وكذا تكلمنا في هذا الامر. ولهذا الانسان شوفوا حتى الشهيد يوم القيامه تولي القيمه نتاعه، قلوش قيمه تنقص، والا يولي ما عندوش درجه نتاع زملائه وحبابه والناس اللي قراينه، ما عندوش هذيك، خاطر هذو قاعد دخلوا الجنه بصح انت تحبس، رغم انهم قرناء وبالك ابلى بلاء حسنا وقتل وداروا شجاعه وكذا اكثر منهم، ولكن كاين اللي ما قتل حتى واحد وقتل، ما قتل ما دار والو في العدو وقتل وقتل فهو شهيد. ها جاي يوجد روحه باش يدخل القتال، جاه سهم، واحد اخر دار واش دار ومع ذلك يتوقف عند الباب من اجل ماذا؟ من اجل الدين. يعني الامر هذا يحتاج الى، يقول الشيخ رحمه الله، انا يعجبني احيانا بعض المقاطع نتاعو ولو كانت بسيطه ولكن مفيده، قال على، قال وفي هذا دليل على عظم الدين، وانه لا ينبغي للانسان ان يتساهل به. ومع الاسف اننا في عصرنا الان يتساهل الكثير منا في الدين، فنجد البعض يشتري الشيء وهو ليس في حاجه اليه، بل هو من الامور الكماليه، يعني يشري حاجه ما هوش في حاجه اليها، امور يعني كامله باش يشبح الدار باش يدير كذا، خاطر الناس داروا هو لازم يدير، ما لا يروح يسلف الدراهم باش يشري، يشتريه في ذمته بالتقسيط، بالفاسيليتي هذه اللي موجوده عندنا بالتقسيط. انا نشرح لكثير من الناس اللي على بالي خاوتنا يفهموا ما شاء الله، لكن كاين بعض الاباء وبعض خاوتنا ما يفهموش الكلمات هذو، انا نبسط لهم ان شاء الله. قال يشتريه في ذمته، يعني دينا يدير الدين عليه بالفاسيليتي بالتقسيط او ما اشبه ذلك. يعني احنا اليوم كاين عقود كثيره تاع البيع، المرابحه والمضاربه والتقسيط وكذا وكذا، كل هي اسماء اسلاميه مصطلحات شرعيه، الا انها ماذا من ورائها اشياء كثيره، بلاء كبير، بلاء كبير. قال وما اشبه ذلك ولا يهمه هذا الامر، يعني ما يديرش ما يعظمش هذه القضيه. كما قال لي واحد اليوم، قال يا فلان دار لونساج وباع كاع الماتريال هذاك وهرب لفرنسا. قلت له واش يظن بلي مال باباه ولا امه ولا واش؟ انت كي دير لونساج هذا اللي احنا قلنا بلي لونساج هذاك بالفائده راهو ربا، وحتى هو ربا، تقول انا معليش الدوله هذه راهي دارت عقد حرام، مال انا نحلل ندي هذا الدراهم هذو وما رد لهاش. كيفاش ما ترد لهاش؟ ودراهم دراهمك اصل المال تاعك، هي الفايده راح تدي منك الفايده، البنكه لما تدي منك الفايده حرام، بصح اصل المال تاع من؟ اصل المال تاع الامه يا جماعه، تاع الخزينه العموميه، الاموال العامه، اموال الناس. البنكه ماشي دراهمها، دراهم الجميع. ولما هي تساعد فلان وفلان بالفايده، الفايده هذاك العقد ربوي صح حرام بصح اصل المال. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ورأس المال تاع الأمة. كي أنت تبيع وتدي، قال أنا الدولة هذه الحرام في الحرام، ما هي ندي ونروح. الدولة مؤسسة معنوية، شخص معنوي لا ليعرف القانون. هذه مصطلحات برك. بصح الدولة هذه اليوم يجي عمر يحكم فيها، وغدوة إن شاء الله يجي زيد يحكم فيها. الناس يروحوا ويولوا، والدولة تبقى قائمة، الدولة قائمة. مؤسسة معنوية. انت كي تسرق، سرقت زيد ولا سرقت عمر؟ سرقت الأمة ككل. خاطر هو ماهوش دراهمو اديهم وروح المحكمه نهار تولي يحكموك ويشرعوا لك وكذا الى اخره. هو يظن باللي ماذا يظن باللي كيدي هذا المال، هذا المال مانيش عارف منين جا، يديه ويروح. فهذه العقود اللي راهم يديروها اليوم عقود احيانا تفتح الشهيه للناس انهم يديوا الاموال، وقال راكم سامحينا يا بالك يخرج عفو، قال وعن ربي كيف، هذه اموال اموال ناس، ولكن الناس ما يهمهمش الدين مهما كان، يدي من بونكا ولا يدي من كذا. قال وقد تجد انسانا فقيرا يشتري سياره بثمانين الفا او يزيد، او يتكلم على السعوديين يعني وعلى بلادهم يعني 80,000 ريال. قال تجد انسانا فقيرا يشتري سياره بثمانين الفا او يزيد، كما احنا عندنا 80 مليون ولا 90 مليون وزياده السياره اليوم، ما كانش سيارتها جديده تحت 90 مليون 80 مليون. قال وهو يمكنه ان يشتري سياره ب20,000، يقدر يشتري سياره تاع 20 مليون و 30 مليون، بصح لا لا يفضل يشتري تاع 100 مليون ويدير الدين على ظهره، رايت. قال كل هذا من قله الفقه في الدين وضعف اليقين، احرص على الا تاخذ شيئا بالتقسيط، احرص. هو حتى ولو يكون البيع في بعض الاحيان بالتقسيط جائز، ولكن الانسان لما يولي يقضي الدين خلاص الشراء في يدك الان، نشري هاتف تاع 2 ملايين ولا تاع 4 ملايين دوكا، وقال لك تاع 8 او 9، رايت، فريجيدار رخيص عليه، يشري هو هاتف يديره في جيبه، خاطر فيه هذه الزوبسيون وفي هذه وفي هذه وفي هذه 8 ملايين، يعطي 4 ملايين مول الحانوت يقول له الباقي تريح تسال، خلاص كي تولي الحاجه في جيبك يا جماعه نتساهلوا من بعد في الدين، كي تولي في خلاص تكون رغبه وشهوه وكذا، بصح غير تجيبها وتولي عندك الحيازه نتاعها، بعد ذلك تضعف الهمه نتاعك وهذيك الحراره اللي كانت فيك من قبل تذوب كل، وتولي ما تاديش الدين، تولي كل ما تمر على هذاك المحل دور راسك وتعمد انك ما تمرش من ثم باش ما تكملش الدين الذي عليك. فالدين سهل في بدايه في البدايه، ولكن صعب بعد الحيازه، صعب جدا، امر صعيب، وما كانش اللي ماهوش مجرب هذا الامر ولو في 10 خبزات يشريهم على البولونجي، يشري اليوم على المخبز على المخبزه 10 خبزات ما يخلصهمش، ومن بعد يولي يمر على يشري من جهه واحده اخرى، يولي يشري من جهه واحده اخرى، وكل ما يمر يتفكر هذوك ال 10 خبزات بصح ما يخلصهمش، يقول استنى غدوه كي يكون عندي زياده صرف نجوز عليه، ما يخلصهمش. انا فكرت عندي زوج كار حليب عند السعيد مازال ما خلصتش. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. ولكن نبه خاوتي فقط أمر صغير في الصحة نتاعنا.